كذا ووجه عند الجمات وعدها طريق من طرق العلل لكشف العلل، فالرجل معذور، بس يعني هي غلطة وجل من لا يسهو. ثم قالت نسبات علة في قياستي العقلية السبر والتقسيم، يعني بعد حكاية دوران السبر والتقسيم التلازم في العلم ومنه الاقتران، وضعفه. ثم قال والثالث الإلزامات وهي بالحقيقة من أنواع القياس، وأراد أن الإلزامات ثالث الطرق الأربعة الضعيفة لإثبات المطلوب وليس لإثبات العلة، التي اللي معنا من الأول فاهم، التي جعل رابعها اللي هو الإمام الرازي التمسك بالأدلة النقلية في المباحث العقلية التي يطلب بها إيه المطلوب والنتيجة. اكتب على الهامش أربعة الرابع الدليل النقلي. وهنا بقى يتكلم في المقصد السادس الدليل النقلي. انت عارف ان الرازي مشهور بحكاية الشكوك العشرة دي او الامور الموجبة للظن في اثبات الدليل النقلي لمطلوبه، فتوهم الموجب. هذا الكلام انا ناقشته في كتاب المدخل، فاللي يحوك في نفسه شيء يروح يقرأ كتاب المدخل. فتوهم المصنف أنه أراد وهم وسهم فتوهم المصنف أنه أراد ثالث الطرق المسبب، لذلك جاب كلام مختلط ببعض يمشي كده ويمشي كده. فتوهم أنه أراد ثالث الطرق المسبتة لعلة المشترك، وإنما لا هو ثالث الطرق البتاع مسبتة المطلوب بالنتيجة. المقصد السادس في المقدمات أنواع المقدمات السبعة واللي هم كام؟ الأوليات. يكتب في سطر 2 من صفحة 36 أوليات، وسطر 2 من جزء 37 هات من أول الأوليات، سيبك من صفحة الفات دي، اكتب صدها دي حبيت. اليقينيات هم اليقينات سبعة، هنا السطر الثاني من 37 الأوليات، والسطر الأخرانيين منها المشاهدات، وبينهما كده في أي حتة في الوسط اكتب اثنين ما قياساته معه أو ما قياساتها معها. في حاجة عندهم كده قضايا قياس لأن اثنين زوج ولا فرد، إذا عرفت أنه ينقسم متساويين يبقى زوج يبقى قياساتها معها في المخرض. فالأوليات قياساتها معها والمشاهدات، وشرحت المشاهدات قبل كده إنها المحسوسات مش المرئيات، كل المحسوسات. ومنها كمان البوغدانيات، لما تيجي عند صفحة 38 اعرف ان هناك المشاهدات تكتب تحتها ألف بالحس الظاهر وبعدين البوغدانيات بالحس الباطن. تعال هنا بقى أول سطر في 36 واكتب المجربات، والسطور الثلاثة منها اكتب الحدسيات خمسة، والسطر الرابع من 40 واكتب ستة المتواترات، وأول سطر من 41 واكتب سبعة الوهميات بس. وتعالى بقى يا سيدي في كلام في الوسط كده في 43 واكتب أمام السطور الأربعة الأخيرة الظنيات، مش هناك اليقينيات وعدنا في داخلها سبعة، هنا الظنيات واكتب تحتها في السطرين اللي فضلين واحد المسلمات، وتحتها المشهورات، وانت عارف انهم خمسة، والسطر الثاني من 40 المقبولات، وبعد ثلاث سطور واكتب المقرونة بالقرائن والمش عارف ايه، هم حاجات اللي انت عارفها القياس البرهاني المركب من يقينيات يبقى يقابل القياس الظني والجدلي. صلى الله عليه وسلم. على الأزهر الله أكبر من الدنيا كمن واكثر، لو قلت وصفنا واشحن صفة وكفينا الله الله. يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء. أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.